بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا قد تكلمنا في الحلقة الماضية عن دعاة التقريب وكيف أنهم كانوا معول هدم للصحوة الإسلامية وكيف كانت تصريحات دعاة التقريب ومقالات دعاة التقريب كانت عرقلة للصحوة الإسلامية وكانت على النقيض عوامل مساعدة لأعداء الإسلام في مخططاتهم لهدم الإسلام. وكنا قد بينا مسألة الخلط في هذا الأمر وقلنا كذلك أن من هذا الخلط التلميع الدائم لحزب الله وحسن نصر حزب الله وحسن نصر هذا الرجل الذي يعني غاصت يده في دماء أهل السنة، هذا الرجل الذي حارب أهل السنة وقتل منهم أكثر من 4000 في عام 82 لما انطلق إلى جنوب لبنان وقتل من منظمة التحرير الفلسطينية أكثر من 4000. هذا الرجل كان في منظمة حركة أمل، كان هذا الرجل جندي من جنود حركة أمل التي قتلت في عام 82 في مزدحة صبرا وشتيلة أكثر من 4000 من الفلسطينيين من أهل السنة حتى ألجأهم إلى الخنادق وألجأهم لكي يختبئوا حتى أكلوا الجيف وأكلوا القطط وأكلوا الكلاب. ودخل هذا الرجل حسن نصر دخل إلى مستشفى غزة في جنوب لبنان وقتل المرضى وقتل كل مصاب في هذه المستشفى، قتله شر قتله. ولما اعترضت عليه ممرضة ذبحها أمام المرضى كذبح الخراف. هذا الرجل الذي يعني يلمعون صورته، هذا الرجل الذي يريدون أن يكون زعيما لينصر أهل السنة، هل هذا الرجل ينصر أهل السنة؟ أعمى يقود بصيرا، لا أبا لكم قد ضل من كانت العميان تهديه. في هذه السنون الخداعة التي نعيش فيها نسأل الله عز وجل أن يبصرنا بالحق، جعلت من المبتدعة المتطرفين في بدعتهم جعلت منهم خالة وجعلت منهم سالة وجعلت منهم أبطالا تصاغ لهم الأمجاد ويكتب في حقهم عبارات لا تكتب إلا في حق العلماء الربانيين وفي حق الزعماء المخلصين. نعم، وتهتف لهم الجماهير، وصورة حسن نصر كانت تعلق في الشوارع ومكتوب تحتها إذا جاء نصر الله والفتح، ويضعون قول الله تعالى نصر الله بين قوسين. تعلق صور حسن نصر الرافضي الخبيث الزنديق الذي سب أبا سفيان أمام الملأ والذي قال بتحريف القرآن وقال أصحح الآية، هذا الكافر يريد أن يصحح كلام الله عز وجل، معنى ذلك أنه يقول بتحريف القرآن. هذا الرجل ترسم صورته وتعلق ومكتوب تحتها إذا جاء نصر الله ونصر الله تأتي بين قوسين ويشيرون إلى حسن نصر. إنا لله وإنا إليه راجعون. أي تحريف لمعاني القرآن أكثر من هذا؟ يلمعون هذا الرافضي وعلماء أهل السنة إذا تكلموا وبينوا الحق قيل عنهم أنهم يعني يريدون يعني هز الصفوف ويريدون زعزعة هذه الحركة حزب الله عن محاربة وثنيها عن محاربة إسرائيل، وهي والله لا تحارب إلا أهل السنة. وحسن النصر لم يحارب إلا أهل السنة، كيف يقتل منهم في عام 82 أكثر من 4000، ثم هو الآن يرق قلبه لهم ويدافع عنهم؟ كيف هو يدافع عن فلسطين ويتكلم عن قضية فلسطين ويقوم بخطابات رنانة وقعقعة فارغة في كل يوم جمعة ويقف معه أكثر من 10000، ثم بعد ذلك يربطون عصابة حمراء في رؤوسهم ويقولون سنقضي على إسرائيل وسنقضي على أمريكا؟ كل هذا لخداع أهل السنة، وهو الذي يدرب فيلق بدر الذي قتل مئات من الفلسطينيين في العراق. ففي العراق أكثر من 20000 مسلم فلسطيني، أكثر من 25000 مسلم سني في فلسطين في العراق، مسلم فلسطيني في العراق. فيلق بدر الذي كان يدربهم حسن نصر كانوا يقتلون هؤلاء ويهجرونهم، حتى قتل منهم المئات. قتل منهم في عام 2003 أكثر من 300 في عام 2003 قتلهم من أهل فلسطين، قتلهم من الفلسطينيين الذين يعيشون في العراق، حتى اضطر أكثرهم وأضطر أغلبهم ومعظمهم اضطرهم إلى أن ينزحوا ويرحلوا إلى بلاد الأناضول وتركيا وكثير من البلاد، وأصبحوا يعني مشرذمين وأصبحوا متفرقين، ليس لهم بلد وليس لهم مأوى. هذا هو حسن نصر الذي خدع به الكثير، ولم يبقى في العراق من الفلسطينيين من أهل السنة إلا 8000. فلما سئل الشيعة، لما سئل فيلق بدر الذي يدربه حسن نصر ويدربه حزب الله حزب الشيطان، لما سئلوا لماذا تقتلون الفلسطينيين في العراق وما ذنبهم؟ قالوا لأنهم وهابية، لأنهم نواصب. وهابية ونواصب؟ لأنهم يقولون لا إله إلا الله وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. هؤلاء الشيعة لا يريدون إلا هدم الإسلام، لا يريدون إلا ضرب الإسلام في مقتل، فلذلك قتلوا أهل فلسطين. ثم بعد ذلك يخدع حسن نصر عوام المسلمين، بل ويخدع حتى مثقفي الأمة بأنه يحارب اليهود وأنه يريد يعني أن يدافع عن القضية الفلسطينية وعن الأقصى وعن الأقصى. هذا الرجل المخادع، نسأل الله عز وجل أن يبصرنا بحقيقة هذا الرجل. كبار القادة وكبار المفكرين المشاهير يلمعون صورة حسن نصر هذا المبتدع ويبينونه كأنه قدوة للأمة. إن العامي من أهل السنة يعني تنضبط عنده المعايير أكثر كثيرا مما تنضبط عند دعاة مشهورين ملمعين يشار إليهم بالبنان. هناك دعاة كثيرين، دعاة مشهورين، هؤلاء الدعاة الذين يشار إليهم بالبنان على غير منهج سديد، تختلط عليهم الأمور لأنهم يقيسونها بعاطفتهم، لأنهم لا يقيسونها بهدي السلف ولا يقيسونها بعقيدة أهل السنة والجماعة. وإلا فانظر إلى المرموقين وانظر إلى أقوالهم. هذا فهمي هويلي في مقالة بعنوان إنهم يرصعون جبين الأمة، يتكلم عن الشيعة أنهم يرصعون جبين الأمة وأنهم يشرفون أمة الإسلام. وإنا لله وإنا إليه راجعون، من خلط في المفاهيم ومن تدليس على العوام وتدليس على الدهماء، حتى يفتن الكثير من العوام في هؤلاء الشيعة. يقول إن المقاومة الإسلامية في لبنان تمثل لنا ضوءا باهرا في الأفق المعتم وصوتا جسورا وسط معزوفة الانكسار، يعني بمعزوفة الانكسار خنوع أهل السنة وضعف أهل السنة وتخاذلهم عن أهل فلسطين. من الذي يقدم ماله لأهل فلسطين ولأهل غزة؟ أو ليس فقراء أهل السنة؟ من الذي يقدم ثيابه وطعامه وقوت أولاده لفقراء لغزة؟ أو ليس فقراء أهل السنة في مصر وفي الأردن وفي بلاد المملكة وفي كثير من بلاد المسلمين وفي السودان؟ ولكن هذا الرجل يعرف يقول ويلمح بأن أهل السنة يعني لا يفعلون شيء. نعم نحن مقصرون ونحن نعترف بتقصيرنا تجاه إخواننا في فلسطين، نحن نعترف بتقصيرنا وتخاذلنا عن نصرة إخواننا في غزة، ولكن هل نصرها نصر؟ هل نصرها الشيعة؟ هل نصرها الرافضة؟ أم أن هذا خداع وأن فهمي هويدي يريد أن يلبس على العوام وأن يدلس على الدهماء أن الشيعة هم الذين يرفعون لواء الجهاد وأن أهل السنة إنما هم خانعون وأنهم هم لا يأبهون بقضية الإسلام ولا بقضية الجهاد؟ وهذا كله كذب وهذا كله هراء وهذا كله تدليس على العوام وهذا كله هو وضع الحقائق في غير مكانها ووضع الأمور في غير نصابها ووضع الباطل في صورة الحق وتلبيسه صورة الحق. يقول إن المقاومة الإسلامية في لبنان تمثل لنا ضوءا باهرا في الأفق المعتم وصوتا جسورا وسط معزوفة الانكسار وقامة سامقة تصاغر إلى جوارها دعاة الانبطاح والهرولة، يعني أهل السنة، وهي مع هذا كله لم تنل ما تستحقه من متابعة وتقدير في الخطاب الإعلامي العربي. يريد أن تلمع صورة حسن نصر أكثر من ذلك وأن يلمع حزب الله حزب الشيطان أكثر من ذلك. يقول ويحزن المرء أن بعضا منا أغمضها حقها محاولا النيل منها وتلطيخ صورتها الوضاء، صورتها الوضاء في قتل أهل السنة بالعراق، صورتها الوضاء في مساعدة حزب الله الكويتي بالقيام بتفجيرات في الكويت ومساعدة حزب الله البحريني بالقيام بعمليات يعني عنف وعمليات إرهابية قتل فيها الكثير من أهل السنة ومن البراء في هذه البلاد ومن الأطفال. هذا الذي يساعد هؤلاء من أجل ماذا؟ من أجل يعني الانقلاب على الحاكم في البحرين وفي الكويت. هذا من الذي يساعدهم؟ حسن نصر هو الذي يساعد حزب الله الكويتي والذي يساعد حزب الله البحريني والذي يساعد حزب الله الحجاز وحزب الله الإماراتي وحزب الله التركي وحزب الله اليمني، والذي هو الذي يساعد الحوثيون في اليمن. هذا حسن نصر. يقول أن كثير يريدون تلطيخ صورة حزب الله الوضاء، صورته الوضاء هذا خداع للعوام. إن الإفصاح عن مشاعر المؤازرة، هذا كلام، إن الإفصاح عن مشاعر المؤازرة والامتنان لأولئك الشباب بمثابة فرض عين لا يسقط بالتقادم. يقول أننا لابد أن نلمع صورة حسن نصر ونلمع صورة حزب الله وأنه فرض عين، إنهم يدافعون بهذا الدور البطولي الذي يقومون به عن شرف الأمة العربية وعن الأمل في أعماق كل واحد فينا. إنهم يرفعون رؤوسنا عاليا ويرصعون جبين أمتنا، هذا كلامه. ويقول حلمي القعود، لماذا نحن نتكلم عن دعاة التقريب ونطيل النفس؟ لأننا بعد ذلك سنذكر ما هي النتيجة من هذا الكلام وسنذكر ما الذي حدث لكثير من العوام من فتنة. فتن الكثير من المسلمين بهذا الكلام المعسول وهذا الكلام يعني المنمق الذي دلس فيه على العوام والذي اختلطت فيه الأوراق والذي كانت ضحيته شباب أهل السنة في الجامعات، فتنوا بحزب الله وفتنوا بأحمد نجاد وفتنوا بالشيعة في إيران إلى غير ذلك. يقول حلمي أقعود إن حزب الله يقوم بدور رائد في إيقاظ الأمة وتقديم الدليل على قدرتها لصد العدوان، وهذا الكلام ذكره في جريدة الشعب في يوم 9/3/1949 1990. ويقول مجدي أحمد حسين في المقاومة الإسلامية لحزب الله واحدة من أبرز معالم نهضة الأمة وأكبر دليل على حيويتها. ذكر هذا مجدي أحمد حسين في صفحة 7 من انتصرت المقاومة في مركز يافا للدراسات في الطبعة الأولى. طبعا هناك كلام كذلك لمنتصر الزيات والدكتور محمد مورو في الكلام عن التقريب. ونرى بعد ذلك أن هناك بعد هذا الكلام خرجت مظاهرات وعارمة وقامت هتافات رنانة وبأصوات عالية لحسن نصر في سنة 2006. وقال فتحي يكن مؤسس الجماعة الإسلامية في لبنان الإخوان المسلمين قال لمجلة الأسرة العربية: إخواننا في حزب الله، يقول عنهم إخواننا، سبقونا إلى ما تقاعسنا نحن عنهم. سبقونا إلى ماذا؟ سبقونا إلى خداع أهل السنة. لماذا الشيعة يريدون أن يظهروا بصورة المجاهد؟ لأنهم اتهموا بأنهم لا يجاهدون، ولأن خمس اقتصاد الشيعة من أجل الدعوة لدين الرافضة، فهدفهم ومخططهم الأساسي هو الدعوة لدينهم. فإذا لطخت صورتهم وإذا ظهروا أنهم أعداء للإسلام لن يخدع بهم أحد، ولن يدخل في دينهم الباطل أحد. ولذلك هم يريدون خداع الناس وخداع الأمة حتى يجروا إليهم كثير من العوام ويسحبوهم فيدخلونهم في دين الرافضة، وهذا مكسب لهم. فلو أنفقوا المليارات من أجل مؤتمرات التقارب، لو أنفقوا المليارات من أجل أن يتكلم الإعلام بصوتهم وبلسانهم، من أجل أن يمدحهم الكثير من دعاة التقريب، فإنهم لن يترددوا في ذلك. فإيران وحزب الله ينفقون الملايين في كل عام من أجل ماذا؟ من أجل تحسين صورتهم، من أجل أن يظهروا للعالم أنهم هم من يرفعون عالم الجهاد. حزب الله يريد أن يظهر للعالم أنه هو المجاهد. حزب الله يجاهد، حزب الله يفعل ويعني يهتم بقضية فلسطين، أما الأمة كلها لا تفعل شيئا ولا تدافع عن أهل فلسطين. فلذلك حينما تلمع هذه الصورة يخدع الكثير من العوام فيدخلون في دين الشيعة، حتى إذا أرادوا أن يقومون بمخططهم الإجرامي لهدم الإسلام كان سهلا عليهم، لأن عندهم في كل بلد من تأثر بهم ومن أحبهم ومن خدع بهم، وبعد ذلك كان سهلا عليهم أن يهدموا الإسلام وأن يضربوه في مقتل. كذلك قال سيف الإسلام حسن البنا كلام في مدح الرافضة، ويقول نائل عصام الدين، الدكتور نائل عصام الدين، اسمعوا هذا الكلام، يقول: في زمن الردة والبهتان، في زمن العجز والهوان، افعل ما شئت يا أولمر. يقول أن أهل السنة عجزة وأنهم في هوان، فهو يعني يعرض بأهل السنة وبين أنهم يعني خالعون وأنهم يعني لا يريدون نصر الإسلام. يقول: في زمن الردة والبهتان، في زمن العجز والهوان، افعل ما شئت يا أولمرت، فالكل مهان، يعني السنة، والكل جبان إلا أنت يا سيد المقاومة. يقول عن حسن نصر الرافضي الزنديق. وقال مصطفى بكري في مؤتمر بنقابة المحامين: إن حزب الله هو شرف الأمة وعنوان ضميرها العرب. انظروا، يعني جيشت الجيوش من أجل خداع عوام السنة، جيشت الجيوش وجيشت الصحف والجرائد من أجل مدح الرافضة ومدح الشيعة. وكذلك الشيخ حسن سلامة يصف حسن نصر بأنه المجاهد، إلى غير ذلك من الكلام. اسمعوا ماذا تقول جريدة أمريكية عن حسن نصر لتبين كم خدع من أهل السنة. إنها جريدة نيوزيورك الأمريكية تقول: نصر الله أكثر شخصية كاريزمية في العالم الإسلامي ويحتمل أنه أخطره، أخطر شخصية تريد هدم الإسلام، هذا أعداء الإسلام. والحق ما شهدت به الأعداء، الحق ما شهدت به الأعداء. فالأعداء يشهدون أن أخطر رجل على الإسلام في هذا الزمان هو حسن نصر، ودعاة التقريب يقولون أنه يريد نصر الإسلام، وتقول مجلة واشنطن بوست. ولكن أين من يسمع وأين من يقرأ؟ أين من يقرأ من أهل السنة هذا الكلام؟ أين من يقرأ؟ ومن قرأ هل يفهم؟ ومن فهم من أهل السنة هل يعمل؟ وهل ينادي بأن الخطر القادم هو خطر الشيعة، وأن الفتنة الدهماء هي فتنة العوام لهؤلاء الروافض؟ تقول مجلة واشنطن بوست الأمريكية: نصر الله أصبح بطلا عند العرب، وقد ولد أكثر من 120 طفل في مدينة الإسكندرية، وكلهم حملوا اسم نصر الله. أما في غزة 120 طفل في الإسكندرية حملوا اسم نصر الله، سماهم أهلهم بنصر الله. أما في غزة فقد ولد عشرات الأطفال، عشرات الأطفال أثناء الحرب، أثناء حرب الحرب التي كانت بين إسرائيل وبين لبنان، وسنبين هذه الحرب بعد ذلك، وهي حقيقة أم خيال. وهذه المسرحية الدامية الدرامية المؤلمة التي راح ضحيتها أكثر من 1200 شخص من أهل السنة، وجرح الآلاف، وأصبح آلاف من أهل السنة طريح الفراش عجزة بسبب هذه المسرحية. فماذا حدث للشيعة من جراء هذه الحرب؟ وماذا حدث لليهود من جراء هذه الحرب؟ أم أن الخاسر الوحيد هم أهل السنة، هم أهل السنة في لبنان؟ دمرت البنية التحتية في لبنان جراء هذه الخرافة وهذه الحرب المزعومة التي راح ضحيتها أهل السنة. في غزة ولد عشرات الأطفال أثناء هذه الحرب، وتم تسميتهم بنصر الله أو حزب الله. تقول هذه كذلك مجلة الكرامة ذكرت هذا الكلام. أما حمدي صباحين الناصري فمدحه للشيعة يعني فاق الوصف. وكذلك كرم البغدادي يقول تحت عنوان في ملحق جريدة الكرامة، يقول: رجل يحفظ بالكتيوشا شرف الأمة، يعني نصر الله. قال كرم البغدادي تحت هذا العنوان، قال: يا ذا الهمة يا ذا النخوة، يعني حسن نصر، يا ذا الطلق النادر في أزمان القمم الدنية، يا ذا الطلق النادر في أزمان القمم الدنيئة، يا من تحمل مل يا من تحمل ملء يقينك نور الله. يقول: يا ذا الهمة يا ذا النخوة يا ذا الطلق النادر في أزمان القمم الدنيا، يا من تحمل ملء يقينك نور الله، وتحفظ بالنابل والكتيوشا شرف الأمة. يلمع ويخدع العوام بهذا الكلام، ينسون عقيدة الشيعة، ينسون عقيدة الرافضة، لأن الإعلام كله يعمل لحساب اليهود ويعمل لحساب الشيعة، ومصلحتهم أن يقوم الشيعة بعد ذلك بتنفيذ مخططاتهم من أجل هدم الإسلام. وتحت عنوان بطل المستضعفين في نفس الملحق في صفحة 9 كتب محمد سيد عبد الحفيظ في موريتانيا: أكدوا أن نصر الله الذي ذكره الله في سورة الفتح. وفي المغرب أكدوا أنه المهدي المنتظر، إنا لله وإنا إليه راجعون. همج رعاع، همج رعاع يميلون خلف كل ناعق ويلهسون خلف كل داعي في السودان انتشر اسم حسن نصر بين المواليد الجدد. انتشر اسم حسن نصر الله بين المواليد الجدد. وفي لبنان اعتبره البعض جفار هذا العصر، وقد أدى تحدي السيد حسن نصر، هذا كلام محمد عبد الحفيظ، لإسرائيل إلى التفاف الشارع العربي حوله باعتباره بطلا شعبيا مدافعا عن المظلومين ورافعا راية العرب والمسلمين، ويتضح هذا من خلال صوره التي علقت في المحلات العامة وعلى السيارات بل وفي المنازل. وفي موريتانيا أكد إمام مسجد في الضواحي الجنوبية للعاصمة نواكشوط أن السيد حسن نصر هو الذي نص عليه القرآن في سورة النصر، يقول: ألم يقل الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح؟ ها قد جاء نصر الله، إنه اسم هذا الرجل بالذات. وعندما تعجب البعض اتهمهم بالجهالة واتهمهم بأنهم لا يعون ولا يعرفون شيئا عن تفسير القرآن، وإنا لله وإنا إليه راجعون، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنون خداعة. قال في آخرها: وينطق الرويبضة في أمر العامة، قال السفيه يتكلم في أمر العامة. في موريتانيا أيضا نشر على أحد مواقع الإنترنت أن بعض العائلات قد غيرت لقبها إلى نصر الله. وفي المغرب ذهب الناس لما هو أبعد من ذلك، فقد أشيع بين البسطاء أن حسن نصر الله هو المهدي المنتظر الذي سيخلص البشرية من شرور بني إسرائيل وغيرهم من الغاصبين والظالمين. كما علق أحد المدونين المغاربة على ذلك بقوله: قرأت في بداية الانتفاضة التي تبعتها الحرب على العراق عن المهدي المنتظر، وكانت الحقائق تتشابه كثيرا، كما أنني لاحظت أن صفات نصر الله تشبه صفات المهدي، لكن هذا لا يعني أنه المهدي فعلا. فمن صفات المهدي أنه سيحارب القدس، فإذا فعلها حسن نصر كان المهدي حقا، وإن لم يفعلها فهو ليس المهدي. إنا لله وإنا إليه راجعون. أرأيتم يا دعاة التقريب، أرأيتم يا من ألقيتم أسماعكم لدعاة التقريب، ماذا حدث لعوام المسلمين؟ أرأيتم يا دعاة التقريب أنكم أثرتم فتنة، وأنكم خدعتم كثيرا من شباب الأمة؟ فإن كان ذلك عن جهل فأنتم معذورون، أما إن كان عن عمد فهذه خيانة لله وخيانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ليس نصح أبدا، هذا ليس نصح للأمة، ليس نصح لله ولا لرسوله ولا لأئمة المسلمين ولا لعوام المسلمين، وإنما هي الخيانة الكبرى، هذه الفتنة العظيمة الذي أثارها دعاة التقريب. عليهم أن يتوبوا وأن يعودوا إلى الله عز وجل، وأن يرجعوا عن هذا الكلام الخطير، وأن يغير هذا الكلام، وأن يقوموا وينتفضوا ويقولوا أن الشيعة أعداء لله وأعداء لرسول الله، وأن لهم مخططات يريدون هدم الإسلام بل وهدم الكعبة، كما قال الخميني في الحكومة الإسلامية أنه لا بد من هدم الكعبة وهدم المسجد النبوي، ولا بد من قتل الوهابية، ولا بد من القضاء على كل وهابي على وجه الأرض. هذا كلام الخميني في الحكومة الإسلامية، وسوف نذكر هذا الكلام بنصه بعد ذلك بإذن الله عز وجل. هذا الكلام يدلس على العوام، دعاة التقريب دلسوا على العوام وخدعوهم، وانخدع الكثير بهذا الكلام حتى فتن الكثير. في الإسكندرية 120 طفلا يسموا بحسن نصر، وكذلك في غزة عشرات الأطفال يسموا بنصر الله وبحزب الله، وفي موريتانيا كذلك، وفي المغرب يعتقدون أنه المهدي ويقولون أنه هو الذي ذكر في كتاب الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح. وكذلك في الجزائر اعتبرته السيدات رمزا للرجولة، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا الرافضي أعجب به الكثير من السيدات، من النساء، من الفتيات في الجزائر، واعتبروه رمزا للرجولة. أما مشايخ أهل السنة فليسوا رمزا للرجولة، أما دعاة أهل السنة الذين حاربوا سنوات طويلة من أجل إعلاء كلمة الله سجنوا في المعتقلات من أجل أن يقولوا كلمة الحق وخرجوا بعد ذلك وأصبحت لهم قنوات فضائية يعلنون فيها كلمة الحق، وظهر الحق بعد سنوات من الاضطهاد والتعذيب في كثير من الدول الإسلامية. هؤلاء ليسوا رمزا للرجولة، أما هذا الذي يريد هدم الإسلام هو رمز للرجولة. فتناقلت الفتيات صور حسن نصر على رسائل الهاتف، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أما الرجال فتبادروا على حفظ أحاديثه، وتسارعوا وتسابقوا لحفظ خطاباتها الرنانة التي أذيعت مؤخرا. أصبحت تلك الأحاديث مادة الحوار في المنتديات وفي ملتقى الشباب، في كل منتدى وفي كل مقهى يجلسون عليه إلى غير ذلك. وفي السلال انتشر اسم نصر الله بين المواليد، فقد سجل، اسمعوا هذا الرقم في السلال، سجل أنه في الأيام القليلة الماضية قد أطلق اسم حسن على أكثر من 650 مولود خدع كثير من العوام، كما أطلق اسم نصر الله على 120 مولود، يعني 770 أسرة، 770 أسرة سموا أبنائهم بهذا الاسم. فكيف بالأسر التي لم يولد لها أولاد؟ كم ألف من الأسر خدعوا، كم من الآلاف خدعوا بهذه الفتنة الدهماء، فتنة الشيعة الروافض أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء الصحابة وأعداء أمهات المؤمنين. في فلسطين وضعت امرأة ثلاث توائم، فأسمتهم هادي وحسن ونصر الله. هادي لابن حسن نصر، هذا الذي قتل في عام 96. كثير يعني أشيعت شائعة وتناثرت هذه الشائعة بين كثير من العوام أنه كان قتل وهو يحارب اليهود في عام 2006، ولم يقتل في 2006 وإنما قتل قبل ذلك بعشر سنوات وهو يقاتل أهل السنة ويقاتل الفلسطينيين. فانطلقت إليه رصاصة من أهل السنة فقتل على التو بأمر من الله عز وجل. بعد ذلك يدون اسمه في المواليد، والمرأة الفلسطينية الذي كان هو يقتل إخوانها وكان يقتل شعبها سمت ولدها هادي، وسمت ولدها الثاني حسن، والثالث المولود الثالث سمته نصر الله. وامرأة أخرى تمنت أن يستشهد زوجها، امرأة فلسطينية تمنت أن يستشهد زوجها أو أحد أبنائها فداء لحياة السيد حسن نصر الله. إن شر البلية ما يضحك، والله هذا مما المضحك المبكي. في مصر رفع المصريون صورة حسن نصر إلى صورة جمال عبد الناصر، هذا الرئيس السابق، على أنهما الممثلان الشرعيان للكرامة العربية في مظاهرة عارمة وكبيرة في ميدان التحرير بالقاهرة. حمل أحد المتظاهرين لافتة تجمع بين الصورتين، صورة عبد الناصر وصورة نصر الله الشيعي، تتوسطها كلمة مدد وإنا لله وإنا إليه راجعون من هذا الشرك الصراح. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول إنها ستأتي على الناس سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه، وفي رواية السفيه، يتكلم في أمر العامة. والله بعد هذا الكلام إن المرأة يجد في الحلق غصة ويجد أن القلب يحترق من هذا الواقع الأليم وهذا التلبيس المرير الذي خدع به الكثير من عوام أهل السنة، في المرة القادمة بإذن الله عز وجل سنتكلم عن دعاة التقريب ونبين كيف دلسوا على العوام وكيف كانت هذه فتنة كبيرة. نسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.